النار وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستعين الله جل وعلا بهذه الأمثلة بالبدء بتفسير كتاب الموقع. وكنا قد ذكرنا فيما سبق نبذة من حياة هذا الإمام الأمام حتى قيل لإخواني يسمعون هذا الكلام العظيم. أنا أكرر وأقول دائما لأنه لا ينبغي أن نستهين في علمائنا الكبار. قيل أن المسألة التي توافق عليها مالك وأحمد الغالب أن الصواب معهم. يعني مسألة إذا كان الإمام مالك قول الإمام مالك مع قول الإمام أحمد سواء فإن الغالب أن الصواب معهم. هذا بشدة تحري الإمام رحمه الله تعالى وكذا سائر الأئمة. لكن هذين الإمامين شديدا التحري في أخذ الأحاديث حتى إنه قيل إن مالكا رحمه الله سيأتينا إن شاء الله تعالى مالك رحمه الله إذا شك في الحديث فإنه يتركه كله. ولأجل هذا كان من يعني لطائف الحديث الأول أن الإمام مالك رحمه الله ذكره مختصرا لأجل الخلاف الذي وقع فيه، لهذا ذكره مختصرا وسيأتينا إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، وقوت الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بدأ الإمام رحمه الله تعالى كتابه بباب وهو باب وقوت الصلاة. هذه البداية يا إخواني غير معتادة، لأن العادة أن الأئمة في تصنيفهم خاصة من صنف على الأبواب إنما يبدأون بكتاب الطهارة. وأي كتاب في كتب الأحاديث أو الحديث أو كتب الفقه تبدأ وتجدون أول ما يصدرون به الكتاب هو كتاب الطهارة. لكن المغزى من هذا أن الإمام رحمه الله تعالى لاحظ أن وجوب الصلاة متعلق بحضور وقتها، أي أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة ولا يجب الظهور إلا إذا دخل وقت الصلاة. بهذا رأى يبدأ بوجوب الصلاة قبل أن يبدأ بالطهارة، لهذا رتب كتابه على هذا النحو: باب وقوت وكتاب وقوت الصلاة، وأوله باب وقوت الصلاة، ثم كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة. وعنونا رحمه الله تعالى هذا الباب بكلمة وقوت، وهو جمع كثرة، لأنه العادة نقول أوقات وهي جمع لكل وقت من أوقات الصلاة الخمسة ثلاثة أوقات: وقت استقبال، ووقت وجوب، ووقت كراهة. فإذا كان لكل وقت ثلاثة أوقات، وقت استقبال ووجوب وكراهة، صار عدد الأوقات كم؟ 15 وقتا. وهذا يدخله في باب الكفرة ولا يدخله في باب الأبدان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، والذي قال حدثنا هو راوي الموطأ. قال حدثنا مالك، وهو الإمام الذي أرجمناه أمس أو قبل أمس رحمة الله عليه وعلى جلسائه الأئمة، عن ابن شهاب. وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، إمام مشهور معروف، كان مكثرا جدا من الرواية، وقد أخذه المستشرقون بالطعن هو وأبو هريرة رضي الله عنه، لأنهما أكثر الناس رواية بالحديث. فقصد المستشرقون أبا هريرة، وقصدوا الزهري بالطعن حتى يطعنوا أو يسبقوا الاستدلال بجلد الروايات الموجودة في كتب الحديث. وهو إمام مشهور، ذكر الذهبي أنه كان يدرس في نادر يسكر مع الإخوان لأنه كيف أخذ العبارات تجي شوية هكذا ديروا كلمة سمعتوها كان بعض السنة من الناس يسمعوها هي العبارات العلمية، وأرجو أن يعذرك الإخوان لأن هذا المجلس إخوان حق لطالب العلم ولمن دونه وللعوام الذين لا يفهمون في مثل هذه المصطلحات، لكن إن شاء الله تعالى يأخذون حقهم من هذا الدرس. توفي هذا الإمام سنة 25 و100، وله في كتاب الموطأ، وهو من أكبر أو من أكثر شيوخ الإمام مالك رواية عنه، له في الموطأ 133 حديثا مرفوعا. ورح نعرف ايش معنى الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هو النقاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الموقوف هو ما كان من قول الصحابة. فرقوا يا اخوان، الحديث المرفوع ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف ما كان من قول الصحابة. فما كان من قول التابعين، كان الحديث من قول التابعين كقولنا قال الحسن أو قال المسلم، نقول موقوف على كل نقيده به كالتالي، ولا نقول موقوف، لأنه في الاصطلاح الموقوف إنما ينطبق وإنما ينطبق على قول الصحابي. وأما المرفوع فما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عدد أحاديث الزهري في كتاب الموطأ المرفوع عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم 133 حديثا مرفوعا. أن عمر بن عبد العزيز الخليفة العالم المشهور الذي ولي الخلافة بعد هشام أو سليمان بن هشام بن عبد الملك، وتولاها سنتين من سنة 99 إلى سنة 101، وهو إمام عادل من الأئمة العادلين في هذه الأمة، ولا يقال له الخليفة الخامس، لأن الخلافة الراشدة انتهت بموت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبعد موت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صارت الخلافة أمور الكامل. فعمر بن عبد العزيز ملك من ملوك المسلمين، وهو ملك عادل يضرب به مثل في علي رحمة الله عليه. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، والصلاة التي أخرها عمر هي صلاة العصر كما ذكر ذلك البخاري وكما جاء في رواية البخاري مفسرا يوما. هذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز قوله الإمام أنه أخر الصلاة يوما دليل على أن هذا متفق عادته، يعني عادته أنه يؤدي الصلاة في أول وقتها، لكنه في يوم من الأيام أخر الصلاة. قد كان أمراء بني أمية يؤخرون الصلاة، فدخل عليه عروة بن الزبير. عروة بن الزبير إمام عظيم من أئمة المسلمين وهو من التابعين، ولا أحد أعرف بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أفضل من عروة بن الزبير وهو ابن أختها أو ابن أختها ابن أختها عروة بن الزبير ابن أخت عائشة، لأن عروة بن الزبير هو أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر الصديق. وكان يعرف بأنه من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في المدينة. فدخل عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز فقص عليه قصة، وهو أن المغيرة بن شعبة وهو صحابي جليل أول مشاهده الخندق كان في اليوم في السنة الخامسة، وكان معروفا بحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بن شعبة مزوادا كان كثير الزواج، حتى أن الذهبي رحمه الله ذكر في معجمته أنه أحصل 300 امرأة، يعني تزوج 300 امرأة بكرا، وهذا يدل على قوة هذا الرجل. ذكر عروة بن الزبير لعمر بن عبد العزيز قصة، وهو أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما أيضا وهو بالكوفة، يعني وهو أمير بالكوفة، وجاء في بعض الروايات وهو في العراق، ولا خلاف بين هاتين الروايتين لأن الكوفة من دفع العراق. فقال دخل عليه أبو مسعود الأنصاري، وأبو مسعود الأنصاري أيضا صحابي جليل اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري رحمه الله البدري على الصحيح، يعني بدري أنه شهد بدرا على الصحيح، وإذا شهد بدرا معناه أنه شهد جميع المغازل، وهذا فضل لهذا الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه. فقال ما هذا يا مغيرة؟ كأنه ينكر عليه تأخيره الصلاة. ونلاحظ يا إخواني الملاحظة، تأخير عمر بن عبد العزيز للصلاة وتأخير المغيرة بن شعبة للصلاة ليس إخراجها عن وقتها كما يظن بعض الناس، إنما تأخيرها عن وقتها الفاضل وهو أول وقتها، لأن هذين الإمامين يعني عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لا يظن بمثلهما أنهما يؤخران الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا ظن لا يليق بمن دونهما بمراحل، فما بالك بهذين الإمامين العظيمين. وإنما أن ترى عليهما تأخير الصلاة عن أول وقتها، لأن الفضل في إتيان الصلاة في أول وقتها، يدل لهذا حديث عبد الله بن مسعود المعروف الذي رواه أصحاب الصحيح، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها، قال الصلاة على ميقاتها. فأنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخيره الصلاة، فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ صحيح تحول صلاة إلى صلاة الظهر التي أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل فصلى يعني الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ثم صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا الأمر. هذا الحديث ذكر مختصرا على هذه السنة. الشيطان، فلم يذكر بيان أسماء الصلوات. قال قلت إن مالك رحمه الله كان من هديه ومن طريقته أنه إذا كان الحديث مشكوكا أو دخل الشك فيه أو دخل الخلاف فيه فإنه يضعه بكله، وهذا يدل بدلالة واضحة على شدة الأحاديث رحمه الله. فلما قص عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز هذه القصة التي كانت بين أبي مسعود الأنصاري وبين المغيرة بن شعبة، فإن عمر بن عبد العزيز أنكر وقال اعلم ما تحدث. في رواية الموطأ الأخرى اعلم ما تحدث يا عروة، ولم تجد في غير رواية أبي مصعب الزهري كلمة مضيف إلا عنده، وهي لا توجد عند غيره. فكأنه استغرب كيف يروي هذا الحديث، ثم قال إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة على الاستفهام. فقال عروة الآن الناصح لإخواننا لابد أن يقدم الحجة، خاصة إذا كان الموسوع له يستغرب الفتوى أو يستغرب الحكم، لا بد على الناصح إن أمكنه ذلك أن يقيم الحجة على نصيحته، هذا من آداب النصيحة. لا أتدرك رجل تقول له لا لقد فعلت منكرا، أخطئكم كيف تعرف قل له لقد فعلت منكرا، هذا كلام غير مقبول يا إخوان. لهذا يجب على الناصح إن رأى إحجاما من الوصول له عن النصيحة أن يبين الدليل وأن يبرهن على ما قال. لهذا قال عروة بن الزبير كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. إذا خلاص جمع الحديث يعني أسند الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عروة بن الزبير قال لعمر بن عبد العزيز حدثني بهذا بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبي بن مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا، وهذا يعني دليل على أن السلف وأئمة السلف كانوا يقيموا الحجة على ما يقولون. ثم قال عمر أراد أن يعبد هذه النصيحة فأسند له حديثا آخر إمعانا في بيان الحجة وتأكيدا لهذه الحجة، قال له ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال أتى به عروة بن الزبير ليبين بأن أفضل وقت للصلاة هو أول وقتها، بدليل أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة في مكان، فلا يمكن أن تكون الشمس في أمر الحجرة إلا إذا كانت مرتفعة، وهذا هو أول وقت العصر، لأن الشمس إن كانت في وقت آخر وقتها فإنها تنزل، فإنها تنزل، وإذا نزلت لا يمكن أن يقع ضوءها كليا في حجرتها. بعضهم قال إنما أرادت أن في الظل لم يقع في الحجرة، يعني الظل هذا يدير الظل، يعني أرى في جوع أن الوقوع يكون فيها ظل، إذا لم يكن ظل معناه أن الشمس تبقى رؤوسنا، وهذا هو وهذا مثله مثل وقت الزوال. وقت الزوال يا إخوان سيأتينا إن شاء الله تعالى، كيف نعرف بأن الظهر قد دخل وقته؟ نحطه مثلا العمود وخليه نديره مصباح وراء الظل، وبعد الظل يديه ناقص نحسبه، فإن توقف الظل عن التناقص وبقى الظل هذا هو الذي يسمى فيه الزوال. هذا في الزوال يا إخواني ما نحسبوش، لأنه راح يجينا في وقت العصر، إذا كان يدخل وقت العصر إذا كان غير الشيء ذكر ذكر الراجل مثله، فإحنا مش نحسبه وقت العصر تشوف كي يكون الظل داعي كي ما هو تزيد في الزوال هذا الظل اللي ما راحش، وبهذا تتحقق دخول الوقت. أتت عائشة رضي الله عنها في هذا الكتاب البيض ولا الوالي ولا فلان من المشهورين قد فعل كيف وكيف وكيف وهذا لا يجوز له وقد ارتكب وقد ارتكب، هذا كله مخالف للسنه الاخوان. وانما ينبغي ان تكون المناصحه بينك وبين ولي الامر، ان كنت صاحب حجه فادخل عليه واطرق الباب، لا لتاخذ قطعه حرام ولا لتنال مزيه من مزايا الدنيا، وانما تدخل عليه وتقول ان في بلديتك او في ولايتك المنكر الفلاني او الشيء الفلاني الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينك وبينه، فان قبل منه فهذا الذي يريده وهذا الذي يريده الناصح من المنصوح له، وان لم يقبل منه فقد اديت الذي عليك امام الله جل وعلا. ويدل لهذا حديث ابي سعيد ان مروان بن الحكم كان يخطب في العيد، كان يخطب قبل الصلاه، والسنه ان يصلي الامام قبل الخطبه، فقام مروان ليخطب فجذبه رجل فلعله ابو سعيد اراد ان يكني عن نفسه فجذبه فقال الصلاه قبل الخطبه يرحمك الله، ثم شرع مروان رضي الله عنه بفرص الخطبه، فقال ابو سعيد اما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن غنم بفتح الغين الاشعري قال لهشام بن حكيم الم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده اسماعيل شوف المتبعين للسنه، وارجو ان تكونوا جميعا متبعين للسنه. السنه ذكرت العالم الغربي بسرعه فهي اوضح من نوري، لان بعض اخواننا لا يخرج في السنه، ان شاء الله ما نخرج في السنه. قد عاب علي بعض اخواننا يعني استنكر في فاقول لأن رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة هذا حرام، هذا لم أقل حرام، لم أقل بأن هذا حرام، وإنما قلت بأنه مخالف للسنة. ونحن والإمام مالك وأحمد وسائر أئمة الإسلام وسائر المسلمين يريدون أن يكونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكونوا مثله فينبغي أن يتشبهوا به. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه ولم يروى عنه ولم ينقل عنه واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة، مع أنهم حفظوا وذكروا عنه أنه كان يرفع يديه عند الاستسقاء فيضرب يده بذكر، ورأوا عنه أنه كان يرفع يديه عند الصفا والمروة، وهذا لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتين أو ثلاثة، ورأوا عنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه أيضا في عرفة ولم يكن إلا مرة واحدة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم ليغفلوا شيئا عظيما مثل هذا في الصلاة وهي التي تتكرر خمس مرات في اليوم، فما دام أنهم يقولوا ذلك علم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة، وإنما كان يبصص السجود في الصلاة بالدعاء. وأكبركم جدا ما أعده إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة عظيمة في رد البدع بأنواعها، كي يقال رحمه الله تعالى ما معناه ولا أحفظ النص يعني بحروفه، قال إن النص بعض أهل العلم ينقل عنه قال إن النص العام، ولا أقول إن النص المجمل إذا ورد العمل ببعض أفراده لا يجوز العمل بأفراده الأخرى حتى يدل على الآخرين، والمثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا ذكرهم الا احدهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم، هذا الاجتماع له دلالات كثيره ونص مجمل يحتمل شيئا كثيرا. ياتي اناس من الخارجين على الخير اخواني، لا يمكن ان نتهم الناس بنياتهم، وانما ينبغي ان ناخذ الناس على قدر نياتهم وان نبذل نيتهم الى الله جل وعلا، لسنا نحاسب الناس على نياتهم. ياتي اناس ممن يحرصون على الخير فيقول اريد ان نذكر الله جماعه، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الى اخر الحديث؟ فنقول نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هل يعني ذلك هو؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هل فعله اصحابه رضي الله عنهم؟ لا والله ما فعلوا. وهل فعله اتباعهم باحسان مثل الائمه مالك وغيرهم؟ والله ما فعلوا. إذن شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الكرام، ولم يفعله الائمه المهديون، فما بالنا نتسابق اليه؟ فليعلم ان شيئا تركه هؤلاء الافاضل لا يمكن الاشتغال به ولا يجوز الاشتغال به. لهذا لما دخل عبد الله بن مسعود، وهذا الاخبار صحيح قد ذكره جمع من الائمه باسناد صحيح، دخل على جماعه في مسجد من مساجد موسى فوجدهم مجتمعين ومعهم عائلين كبير يقود الجماعه ومعهم حصن يعدون التسبيح، كل واحد وحده ومشي جماعه، كل واحد وحده، لكنهم اجتمعوا وعليمهم وكبيرهم يقول سبحوا بها وكبروا بها واحمدوا بها وحمدوا بها. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود فقال يا هؤلاء، يا هؤلاء عدوا سيئاتكم، فاني ضامن ان الله جل وعلا لن يضيع عدوا سيئاتكم، فاني اضمن ان الله جل وعلا لن يضيع شيئا من حسناتكم. وهذا هو الصحيح، لانه ربي دلنا الناس دلنا يعني الملائكه يحفظون اعمالنا، تدير لها تنوش في حوشك لانك ماذا تحسب؟ ما راحش يكون الحساب بتاعك كحساب ثلاثه بين الملكين الحاقبين الكاذبين. ثم قال كلمه عظيمه، شوفوا الكلمه، هو بيشوفوا لنا قد خرجت لكنها خرجة مهمه. كل واحد كان يعني يدعي الشوق انه مثلا عنده ولدك مثلا اصيب بشيء راح يموت يخلي الكرسي يموت. فاحنا ان شاء الله تعالى هذا المجلس يعني في علم جيد، لكن هذا الخرجه مهمه جدا لانها بمثابه الطوارئ بمثابه سياره اسعاف لتنقذ اناسا قد غرتهم نياتهم الصالحه لكن عملهم ليس بصواب لانه مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وارجو من اخواني ان يسمعوا هذا الكلام بنيه التعب وليس بنيه الاخرى. قال عبد الله بن مسعود قوله عظيمه جدا، قال يا هؤلاء اما انهم اهدى من محمد واصحابه، وهذا كلامهم ابدا لن يصل الخلف لمرتبه السلف مهما تعبوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انكر احدكم مثل احد لو ذهب ما بلغ ضد احدهم ولا نصيحه. قال اما انهم اهداء محمد واصحابه، واما انهم مستهدفون بالغ ولا تشوف. احسبوا الحسنات اول ما شوف ما شرحوا ما غناهم ما حركوا لسانهم بالذكر ولا شيء، كانوا شيء من الحرف يحسبوا سبحان الله سبحان الله كبح كبح. نهاهم عبد الله بن مسعود، عرفت عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذا الامام الذي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليه بيته في اي وقت شاء. عبد الله بن مسعود لذا حكم غيره بالسنه، كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عنده في بيقول وراء الأخبار يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، فتشوف عورة غير عورة، تلبي في النهار في قيلولة في الصباح في أي وقت. لهذا كمان ينبغي أن نتعرف على هذه المعاني. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، لهذا شوف إخواني الصحابة كانوا يحرصون حتى على مراعاة شعور المنصوح له. شوف عمر بن الزبير إخواني، عمر بن الزبير لما أراد أن ينصح لعمر ما قالوش مباشرة تماما إنك قد أخذت الصلاة عن أول وقتها وهذا مخالف للسنة أبدا. ما في معنى ما أخذت تعني الشعور أحيانا بنصحوها هذا مربوع يعني الإسلام، هذا لقلة جهلنا وقلة علمنا ولسبل يعني لا أقصد أنتم وإنما أقصد العموم يعني لقلة يعني أخلاقنا يعني أخلاق معرفتنا. عمر بن الزبير لما أراد أن يفتح لعمر جاءه من جهة أخرى تصنع عليه قصة أبي مسعود الأنصاري مع المغيرة بن شعبة، أراد أن يؤنس عمر بن عبد العزيز بأنك لست وحيدا الذي وقعت في مثل هذا، قد وقع فيه من هو أفضل منك وهو المغيرة بن شعبة، ولهذا لا تحزن أنك وقعت في تأخير الصلاة عن أول وقتها فقد وقع فيها من هو أفضل منك، وإني أنصحك وقد نصح من هو أفضل منك. وهذه فيه مؤانسة ومواساة لعود عمر بن عبد العزيز. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده، هذا في التلطف يقول فليأخذ بيده الذي يجي واحد نصحه وتشد منه معناها عنده الأمان، صح وتشد منها يعرف أنك نبع الشر ولا قلت جيب البعيد وسيلوا يعرف أنك نبع الشر، لكن لما تجيب وتشد من جديد هذا يدل على ان على ان على انك جئت لترحمه فيسلم نفسه اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحه في دين السلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فليخلو به كله فليفكر في اسمعه، فان قبلها قبلها وان ردها كان قد ادى تبعا. هذا الحديث صحيح يا اخواني، اخرجه الامام احمد وابن ابي عاصم في كتابه الأحاد والمثاني وفي كتابه السنة وصححه الشيخ الألباني. من فوائد هذا الحديث الكرام فيه أن على الناصح أن يوجد الحجة والبرهان من أمله. الناصح إذا أراد أن ينصح حاول يجيب البرهان. يجي تنصح واحد تقول له يا أخي ركز صوتي لغير الخطأ مثلا، ركز صوتي الخلف هو المغير والمهتم بحاجة قدامه باش تفكر. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وتأتيه بالحديث، فإن قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطمئن بذلك ويستجيب. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه الترفق بالمنصوح، فيه الترفق بالمنصوح خاصة إذا كان من ذوي الولاية، لأن الناس يقول ينبغي أن ننزله منازل الله. نحن لا ينبغي أن ننصح المسؤول كما ننصح العبد، ولا ينبغي أن ننصح الوالد كما ننصح الولد، فينبغي أن نعطي كل واحد منزلته ومرتبته. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث فيه جواز المناصحة، فيه جواز المناصحة في ترك الأفضل والمستحب، فيه جواز المناصحة في ترك الأفضل والمستحب. وأنا أنبه الإخوان إلى شيء خطير جدا، أنك إذا جئت تنصح مسلما بأن الفعل الفلاني سنة أو أنه مستحب أن تفعل كذا يقول لك يا ربي خلينا احنا ندير الفرق من بعد. نعم هذا هو صحيح، ندير الفرق لأن النافلة لا يقبلها الله إلا بعد أن تؤدي فريضة، النافلة لا يقبلها الله إلا إذا أديت الفريضة. لكن دائما ترد السنة بهذه الكيفية، وإنما تقول أنا مقصر في الفرائض، سأجتهد إن شاء الله بعمل أداء الفرائض وآتي بالسنن إن شاء الله. لأن سبب الولاية في العمران وإيجاب ما أمر الله جل وعلا به، ثم فعل ما يستحب من النوافل، إصلاح ذلك حكم الله جل وعلا في الحديث الإلهي: من عاد لي وليا فقد آذته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا أفضل شيء أقرب بها. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فيصير هذا الرجل يسير على الأرض موفقا في كل شيء. ثمن هذا الأمر سهل، أن تأتي بالفرائض وتجتهد في النوافل، فيقول الله جل وعلا راعيا لك في كل أمور، سواء فيما تسمع أو فيما تأخذ وتذر أو فيما تمشي إليه أو في كل شيء، تصير موفقا حتى أن دعاءك تفتح له أبواب السماء، كما قال الله جل وعلا: ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: فيه مشروعية المبادرة بالصلاة في وقتها الفاضل، فيه مشروعية المبادرة بالصلاة في وقتها الفاضل. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. بين لحديث عروة عن عائشة وقت صلاة العصر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها من أول وقتها، بدليل أنه كان يصليها والشمس لا زالت في حجرتها قبل أن تطالع، بعد أن تعلو أو تقتلع. ثم جاء الحديث الثالث وهو حديث منقطع، واتفقت رواياته الموضع كلها على هذا الانتفاع، لأن عطاء بن ياسر وابن يسار من التابعين وليس من الصحابة حتى يقبل مرسل هذا الحديث من المراسيل المقطوعة. طبعا الحديث موصول، حديث صحيح لا إشكال، عندما نقول هذا حتى لا يظن يعني بعض إخواننا أن نضعف على حديث لم يكن لها، ما ذكر الصور هو أنه روايات الموقع كلها على هذا الانتفاع، لأن عطاء بن يسار ليس من الصحابة فلا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا لا لديه، هل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فلا إشكال في سقوط الصحابة من السند، أم أن بينه وبين الصحابي رجال آخرين لا نعلم درجتهم، لكن على كل حال الحديث موصول، الحديث موصول من رواية أنس بن مالك، هذه الرواية وصلها جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وأبي شبلة وغيرهم كثير. قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو إمام فقيه ثقة عالم، وكان كثيرا الإرسال، كان كثير الإرسال. توفي سنة 36 و100. قال عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد البدني مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم و إخوة أربعة كلهم كانوا عبيدا لميمونة رضي الله عنها، فكذبتهم وصاروا أحرارا، لهذا قيل له مولى ميمونة يعني ولايته مولى بالعلم لأنه اعتق رحمه الله. هذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن موت الصبح، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين قال عبده، حين قال عبده أي فجر التمر، والفجر فجران يا أخوان كما جاء في الحديث، الفجر فجران. فأما ما كان من الغد سرحان، سرحان والذئب، فإنه لا يحل صلاته ولا يمنع طعامه. أرجو أن تنتبهوا لأن صدرك أنا أرجو أن لا تنام يا إخواني، إذا كان الحديث عن رسول الله فلا تنهي كلام المسلمين، لأنك كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم. أنا علمتم كيف كان يتعامل مالك رحمه الله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يفكر حتى يلبس احسن الثياب ويتوضا ويتغير ويطلق راسه اعظاما من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، اما ما كان مثل ذلك سرحانا فانه لا يفكر صلاته ولا يفكر وهو الفجر الأول، والذي يسميه الفقهاء بالفجر النادر. وهذا الفجر يا إخواني يجي من جهة القبلة وجهة ركعة، جهة القبلة هذه هي القبلة. وباش تعرفوا يا إخواني ليه أوقات الصلوات إذا خرجتم إلى الصحراء حيث لا توجد الأنوار تظهر لكم أوقات الصلاة على حقيقتها. وما أعظم رحمة الله عز وجل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. عبادتنا يا أخواننا كلها مربوطة بالقرآن، مع أن لا احتاجت إلى الفات، لا المرصى لا الأبصار المرصد الوطني للنجوم لا لا ولا شيء، هذا علم، لا شيء هذا علم يحترم أصحابه وهو علم كبير، لكن أن تقاطع عبادتنا بهذه العلوم ففيه مشقة عظيمة. ويأتي لذاته ثمرة هذا في رؤية الأهلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم، فإن هم عليكم فأتموا عدة الشهر الثلاثين. حساب سهل، العسل الاولى واحد زي واحد يساوي اثنين. احنا نشوف روح الرؤيات كانت غيب ما عندها والو، يشوف فلكيين يقولوا لا والله ظهر النار تلسكوب، كلهم احنا تلسكوب تاعهم ما يخدمناش. احنا هذا العلوم هذه في هذا البلد ما تخدمناش يا اخوان، لانه عندنا واحد من حارب عليها قال لنا ربي عز وجل صوموا لرؤيته الهلال وافطروا لرؤيته. فإنهم عليكم جزءا مشروعا أتموا شهر ثلاثين، ما طلعوش أكثر من السنة. وبهذا يا إخواني يستسهل علينا العباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الفجر فجران، أما ما كان مثل ذنب السرحان فإنه لا يكمل صلاته ولا يمنع طعامه. والضوء يجي مثل ذنب السرحان يجي من جهة القبلة يا إخواني، هذا يجي وأما الآخر فإنه يحب الصلاة ويمنع الطعام، يعني لما كان يريد أن صيام، وهذا يأتي مستطيلا يعني بالعرض، وكان راجما هو جهاد يبدأ وجهاد ويبدأ يستحضر فيه، واضح يا إخواني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يسأله عن وقت صلاة الصبح، شوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أوقات الصلاة عموما، ثم بيان وقت صلاة العصر، ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى بيان وقت صلاة الفجر. قال فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يجب. هذه من طرق التعليم، من طرق التعليم. حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر في أول وقتها، ثم صلى الصبح من الغد يعني في اليوم الثاني بعد أن أسفر، والإسفار الأول هو غدو ضوء النهار، يعني يظهر النهار ظهورا جليلا، لكن قبل أن تشرق الشمس كي تظهر هذا الليل هذا هو الإسفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن وقت الصلاة؟ رجع إلى السؤال. قلت لهذا هذه طريقة من طرق التعليم. لا سئلت عن الوضوء، جاء ولدك يسألك كيف أتوقع يا أبي؟ يمكنك أن تسكت عنه وأن تأتي بإناء ماء وتضعه أمامك وولدك أو السائل ينظر، ثم تبدأ أو تشرح في الوضوء بيانا لسؤال السائل. هذا أبلغ، هذا أبلغ في الإجابة والدفاع للسائل. فقال: هذا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. هذا الحديث يا إخواني تضمن صورة من صور التعليم، وهو تعليم عن طريق الحس والفعل، ويشبه هذا فعل جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه أوقات الصلاة. فإنه جاء في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات نفسها في وقتها الأخير في آخر وقتها، حتى يبين بأن الوقت ما بين هذين الوقتين وأنه موسع. لكن دائما نقول إن أداء الصلاة في أول وقتها هو الأفضل. والعامة يا إخواني هذه يعني تحفة من البراءة، العامة يعظمون صلاة العصر، العامة يعظمون صلاة العصر، حتى إنهم لو كان أحد أفراد العائلة نائما والعصر يؤذن يسرعون إليه جدا بإخاف ويقولون والعصر إلى المغرب. هذه كلمة يقولها بدل الدعم، يقول نوض العصر إلى المغرب، لأنهم يعظمون هذا الوقت تعظيما كبيرا ولا شك، لأنه في العصر أو لأن صلاة العصر هي أفضل الصلاة الوسطى التي نوه الله عز وجل بها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة من طرق التعليم، وهو هذا الفعل، وله مظاهر إخواني. التعليم عن طريق الحس أو عن طريق الفعل له مظاهر. حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحديث السنن وهو حديث صحيح رضي الله عليه، قال: هل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط على جنبيه خطوطا وقال: هذا صراط الله؟ ثم قال عن الخطوط الجانبيه: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا امر الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه كلها يدل على ان التعليم بالفعل وبالحس له معنى عظيما في ايصال المعلومات. من فوائد هذا الحديث فيه مشروعيه التعليم بالفعل وأنه أقوى في الجماعة، وبه يكبر العلم بجماعة غير السائل. وفي أيضا من الفوائد بيان تأخير أو فيه جواز التأخير. تأخير البيان عن وقت السؤال بمصلحة فيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لأجل المصلحة. في هذا الحديث أيضا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعليم، ويؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أين السائل، هذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم كثيرا بالتعليم، حيث انه تذكر انه سئل فبقي يومين ليجيب وطلب السائل حتى يجيبه عن هذا السؤال. وفيه ايضا من فوائد هذا الحديث فيه تخصيص السائل بالجواب لفضل اجتهاده وبحثه عن العلم، وفي تخصيص السائل بالجواب لفضل اجتهاد هذا السائل وبحثه عن العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت سيأتينا بيان شرحه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى حتى لا يؤخركم، ونكتفي بهذا القدر بهذه الأمسية على أن نتبع أو نتابع